الله الله الله الله. وفي رواية أبي سليمة وقال ما على ساحل البحر كهيئة كثيب الضخم نراه بعد كان مشهورا بالطول. وقصته في ذلك مع معاوية لما أرسل إليه ملك الروم بالسراوي لمعروفة فذكرها المعاصي الحريري في الجريد وأبو الفرج الاصفهاني وغيرهما ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد السراوي له فكان طول ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فكان طول قامة الروم حيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض وعوشب قيس في نزع سراويله في المجلس فأنشد أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس ولوحي بشهوده وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل سراويل عادة سراويل عادة عادل عادل عادل سراويل عادي نفسه فمل ليس قديما أراد يعلم أن سراويله وهو حاضر ما لا يضر الآن هذا من الملابس عليه نعم يعني عيب عليها على يخلعها عند الناس وراد لا يظن ظان انها مزوره غير كان طويلا جدا رضي الله عنه يعني قبيله العاليه يعني عاده حروب الطول قبل نقلت بعدها نقلت عن سنين وزاد مسلم في روايه ابي سليم فأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقت عينه والوقت تقدم ضبطه وهو حفرة العين في عظم الوجه وجد على كبر الرأس شيء عظيم عينه دخل فيها 13 رجل في قص العين سبحان الله الله أكبر وأصله حفرة في الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع وقاط في أوله ووقع في آخره فهو مسلم من طريق عبارك بن الوليد أن عبارك بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم فنشر حديثا طويلا وفي آخره وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال عسى الله أن يطعمكم فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على سفها النار فاصطبقنا واستوينا وأكلنا وشبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاب عينها وما يرانا أحد حتى خرجا وأخذنا ضلعا من أضلاعها قوتنا وكنت دعونا بأعظم رجل في الرك وأعظم جبل في الرك وأعظم جسد في الرك فدخل تحته ما يطأطئ رأسه حتى خرجنا يجمع خمسة خرجنا بس حتى خرجنا بالنوم يكفي لعلها الألية الله أعلم أيوه الله مطر الغني يظل فإذا أسجى أحدكم على مريء فليسجع اتفق عليه من رواية أحمد فليحكم عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه

تصيبه الحق. والنطوع عيب منه المليء وظلم منه لأخيه أو المعصوم فلا يجوز. فقد ظلم غير مظلوم ظلمتنا وصيانا. وإذا أتبع يخين يعني إلا قبل أن يحتل يصلح من المليء أن يعني إذا قيل يتبع فلان الذي ينتقل لحقه إليه فليتبع. في هذا فائدة وهي أنه لا بد يكون مليء. غير المليء فلا يلزمه بما فيه مضر عليه. والملي هو الذي يستطيع بذل المال من غير مطر. إن كان ذخيرا أو ماطرا فليس للملي. رحمته عليه الصلاة والسلام عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام يجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين. ويستنبط منه بعض أهل العلم بن الصالح وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين والدينين يستدانون من الحقوق التي يحتاجونها لأن المسلمين يشتركوا بيت المال وهذا واحد منهم. فإذا مات عليه ديون فجع لولي الأمر وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك. كنا أدى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلعون أولى لكل منسك ثم قال لما مات عليه دين هو علي ثم توى وله مال او بياخذ ورثته ثم اطلقهما ولا ليسوا صفاء. هذا يدل على ان اذا مات وليس عندهما شيخان فان ولي الامر يوفي عنه حتى لا تضيع اموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقه بينهم. وهذا فيما يظهر هو الاصح الحل الاصح الحل الثالث غير اصل في هذا الباب وليس هناك ما يدل على خلافه. بل ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل لما حجر اليهود والانصار اختلفوا ولم يتيسر ما يثبت ان اليهود قتلوا عبد الله وده عنده وانتهى المشكل. لهذا ايضا من الفوائد ان القران جائز وانه نافذ وهو الشاهد بالباب. فان هذا قتاده ضمن وامن بامانته وقال شارعا رواية المخالي عن سنة ونكتب عن ملكنا الثلاثة يختلف أنها فلان وبعض الثالث وبعض الحلقة كسر وبعض الجمرة كسر. والشاهد أن النبي أنظر الظنان ودل على جواز الظنان. هذه الرابع حديثه كمل عمر بن كامل عن جد عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو لا كما في حد وكما قال الشارع ضعيف كما قال البيهقي رحمه الله ضعيف وحديث لا يرفق الا اهل العلم. ولكن يكفي في هذا ما تقدم من الاصول ولان الكفاله عقد فتدخل في عموم قوله الاثم العقود. ولان العقود اصل فيها الاباحه والمعاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم وايجاراتهم وغير ذلك اصل فيها الاباحه ما لم يوجد فيها ما يحرمه الشرع من ربا غرض وجهالة واضحة. وإذا في الأصل في العقود السنين ولهذا الصواب عند أهل العلم جواز الكفالة خلافا لما يقول العزم. فالمقصود أن الصواب جواز الكفالة في الأعيان فلا بأس بذلك إلا في القصاص والحدود فلا، لأن كفيل لا حق عليه يقتل ولا حق عليه يقام عليه أحد فلا تجد فيها الكفالة أحسن من شك من عليه الحق حتى يقص منه وحتى يقام عليه الحد الا اذا سمح من له قصاص وهم مرشدون واطلقوه فلا باس. المقصود ان الكفاله في غير الحدود والقصاص لا مانع منها من حيث الاصل وهو قول من قالها هو الصواب. واختلف العلماء هل يبرأ كفيل بذوق المقفول او لا يبرأ على قولين منهم من قال يبرأ ومن قال لا يبرأ. وهذا جماعة من العلم الآن لا يبرأ تره في سبيل الدين رحمه الله لا يبرأ بل من مات يلزم الكفيل أداء الحق الذي عليه وكان مقبولا للدين. هذا والله أعلم محل تفصيله ما يظهر. إن قال كان كفيل كفل وأطلق فالقوة فيه. أما إذا قال لا أنا ما أدخل إلا إحضار فقط المسجون ما يستجيب إذا صرح بهذا ولا في عليه كان ميتا بريئا منه وإذا حضر يحضر أما إذا كان أطلق أو قال أنا كثير به وبما عليه من الخروج يكون كفالة فيها ضمان الحاصل أن هذا يحتمي بحسب حالة كفالة وفرع الحال بين الكفيل والمقفول له حيث ظهر من الكفالة ما يقتضي براءته من الدين فهو بريء إذا مات المقصود وإن ظهر من الكفالة ما يقتضي أن المقصود وماله للمال يقول المال يضيع فهو كفالة في ظلها الضمان فيلزمه ما عليه إذا مات أو عجز عن إحضاره الله أعلم قد يستمعان إذا قال كفيل به وبدينه الذي عليه كفيل ظالم أو دلت لقراءة ذلك كان الأصل فيها أخبار الشخص نعم هذا الأصل هذا الأصل نعم ولهذا قال من قال إنها تسقط بالنوم من المقصود أن إحضاره معلوم من ما فيه ليس في قدرته الكثير وليس في اختياره ولا فائدة من إحضاره أيضا بعد ما والذي يظهر نحن نظر يقول بأن يلزم ما عليه على اختيار الشيء نحن نظر من قال بقوله قال إن الأعمال السماوات فيه نظر ينبغي التصريف يوجد من القرائن ما يدل على أن يتحمل الدين وإلا ما يزعمه إلا العين كما قال ابن القيم وأنا نقول أكثر من حمل العين إذا خلفت العين ما فيه مخير في المال غير ظنين من هو مخير من هو مخير من هو مخير من هو مخير من هو مخير من كمال كفالة غير الضمان الضمان هو من الجهود اللي على الناس وكفالة إحضار العين لكفالة تحضر هذا حضر الرجل الضمان الضمان لا يحل الضمان غير الضمان شيء ثاني صاحب العقل هذا هو مخير نعم غرض المقصود عن الشغل يسكن الكفيف ولا كيف يطالب بإحضار يطالب بإحضار أو تسليم عليه نعم ما أخذ غير الصفحة هنا يأخذ بعض الدين جاء في بعض الروايات ما يدل عليها لكن ما يحصل الآن في لما حضر من المشرفين الأنصار وتواثقوا فيما بينهم وأصلح بينهم هذا أن كل واحد منهم يكتب الآخر ويؤدي عليه فيما ذكره ابن إسحاق ورسول الجماعة فيما حضر من الأنصار لما سفر من النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة وتواثقوا كل واحد يأخذ الآخر ويؤدي عليه يعني حصل بينهم ما هو كذب كفالة وضمان لكن إذا ونحن نحن الآن ونفر في الحاقة ونفر في السيرة ونفر في السيرة ونفر في السيرة الصحيح المخالف في وقت المدينة راجع إلى الله راجع في شيء في هذا يتعلق بهذا الله أستنبط أن ولي الأمر يحكم في العلماء ثم طالوا الماء حقا هذا بالنور ذكر الشعر قال حتى صاحب البخاري علي وهو مهلك من كفر على انه كفر هذا فيها تفصيل اذا كفلها بما عليه من الدين صار ضمينا كافيا واذا كفل الحلق العين فقط عليه احضار الشيء ما يلزمه المال ما يلزمه المال نعم ما في شيء يشوف وقف عليه نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة لكن عاجز الله يعفو عنه سبحانه وتعالى الله يصلي حديث ولكن ما قد ذكر مثل ما قال الله يعني من الحديث الصحيح من اخذ ما لا يجوز اداءه ادى الله عنه اذا عجز فالظنين من باب اولى لانه ما اخذ مال انما احسن ما طلع فالظنين من باب اولى اذا كان قصده الخير فالله يؤدي عنه هنا

ويسلم عليه إذا دخل الإمام على الناس سلم، إذا صعد المنبر سلم. نعم. ثم يجلس إلى فراغ أذانه حديث وعمر رواه أبو داود. حديث ابن عمر لما صعد يجلس عليه الصلاة والسلام حتى يفرغ الأذان، يصعد سلم ثم يجلس ينتظر فيه إذا فرغ الخط المؤذن يرعى الركوع. نعم. ويجلس بين خطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم، هذا السنة، يجلس بينهما جلسة خفيفة، يعني يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة على صحابة حديث ابن عمر، وجاء معنا الحجاب بن سمرة الله يوسف المال. ويخطب قائما بفعله عليه السلام ويقصد القطاع وجهه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا ما يسمى الشيطان هذا. نعم. الجماعة القليلين اللي يرتبهم على المسجد ثلاثة في أو في كل عشر رواتين يحكمون الجماعة. الصحيح لا يجزي لأنه شخص وإذا تجمعوا ربهم تجمعوا كان أفضل، ثم كان ظروفه أفضل، لكن إذا كانت مشقة صاهرة فلا بأس. كان بينهم مشكلة، بعض الناس قد يكون بينهم شحنة ما يستقيمون ولا يستقرون جميعا. والحاصل إذا كان مشقة أو شحنة انقسموا، إن كان تيسر اجتماعهم ولو بعدوا هذا خير لهم. السيارة لكن ما كان عند السيارة، ما كان عند السيارات ولا حين يطلع على السيارة، قد يكون بعضهم عند السيارة وبعضهم عند السيارة. نعم. نعم. نعم. كان عذر إذا كان كانت المضاربات والفتن. هذا قد يكون من أسباب أخرى، وهو أن المساجد قد تبنى صغيرة ثم يكثر السكان فيضيق بهم فيضطرون إلى إقامة المسجد الآخر بدلا من هذا المسلم، والناس يزيدون تمتنع المساجد وتنوز الصحاري وفي الشمس، لان الرياضه امرهم مسلم، الرياضه امرهم مسلم يزيد بالساعه ويخطب الناس. كنا لا نعلم ما نعلم في الجمعه الا بعد ما يفهم من حقق شوف الجوامع وما حولها وامتلاءها وصلاه الناس خارجها في الشمس وفي الشقه. نعم. الناس كثير ومساجد أقل، ولو صلى الناس بعد رأيت أمرا آخر، لو صلى الناس كلهم رأيت أمرا آخر، لكن هذا والله أعلم ما كثير من الناس يضيعون صلاة الجمعة. نعم. الحمد لله رب العالمين. إذا بعدوا ما نعلم شيء، لكن تكف أولى والجماعة يستفيدون أولى، أما إيمان الله إذا كان بعيد ما يسمع صوت النداء أكثر من مرة فبعدوا، إن تيسر لهم صلاة في محلات أخرى حولهم قرى طيب، وكان المستفيد منها كان فيما يستفيد من هذا الشيء لما في من ثبات هذا الخير وخطبة وشاخ الخير. ينبغي أن لا يكون دائما يكون كارة وكارة حتى لا يفوت عن هذا الخير العظيم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا كان محل بعيد ما في السلطة، وإن تركوا أولى لهم حتى يحضروا الجمعة، وإن تركوا فغالبوا فعلوا بعض الأحيان فهم أشهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله من رآه بدنه هذا، يعني من لم يكن متابعة وضحكة وحقق الإسلام في آدم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال لما أسبغ الله عليه من الكمال. اللهم صل على محمد. من خالطه معرفة أحبه، من خالطه يقول إنه أحب الناس إليه بما يرى من لطفه به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره ونصيحته له وبذل إحسانه إليه واحتمال إخوته. وما جبل والله هذه المكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام ومحاسن الأعمال، كان أكرم الناس خلقا وأحسنهم معاشرة عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتملا على ما يقتضي ان يحمد مره بعد مره سمي محمدا، وهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه. والفرق بين محمد واحمد هو الزين، احدهما ان محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو ذات على كثره الحمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثره موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة الحمد بالكمية وأحمد زيادة بالكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمدا مطلقا. الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمد الذي حمده بربه افضل من حمد الحامدين غيره، فدل اخر الاثنين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاثم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه. يعني له معنيان، عندهما احمد بمعنى ان الخصال التي يحمد بها افضل من غيره، والمعنى الثاني انه احمد الناس لربه في اكثر الحمد لربه جل وعلا، ففي معنيان، ومحمد فيه كثره الخصال التي يحمد بها، فهو محمد حمدا بعد حمد. اللهم صل على محمد وسلم. نعم. ودل الاسم الثاني هو احمد على قومه احمد الحامدين لربه، وهذا هو الخيار، فان افعل التفضيل والتعدد عند جماعه المسلمين لا يبنيان الا من فعل الفاعل، لا يبنيان من فعل المفعول، بناء منهم على ان افعل التفضيل على ان افعل التعدد والتفضيل انما يصاغان من فعل اللازم لا من المتعدي، ولهذا يقدرون نقله من فعل وفعل الى بناء فعل بضم العين. قالوا والدليل على هذا انه تعدى بالهمزه الى المفعول، فالهمزه التي فيه للتعديه، نحو ما اضرب زيدا واثر ما عظم، واصلهما ظرف وكرم. قالوا لان المتعدل منه فاعل في الحقل، فوجب ان يكون فعله غير متعدي. قالوا واما قوله ما عرض زيدا لعمر وفعله متعدي في الاصل، قالوا فهو منقول من ضرب على وزن ضرب على وزن الى وزن فعل اللازم، من ضرب الى وزن فعل اللازم، ثم عزي من فعل بهمزه التعدي. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما عرض زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما اضرب زيدا عمرا، متعدد الى واحد بنفسه من الاخر بهمزه التعديه، فلما عزي الى المفعول بهمزه التعديه عزي الى الاخر باللام، فعلم انه لازم، فهذا هو الذي اوجب لهم ان يقولوا لا يصاغ ذلك الا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. ونازعهم بذلك اخرون فقالوا يجوز بناء فعل التعدد والتفضيل من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، تقول العرب ما اشغله بالشيء، وهذا من سئل به على وجه سئل، فالتعدد من المفعول بالشيء لا من الفاعل، وكذا قولهم ما اولعه بكذا من اولع به نبيل للمفعول. ان العرب التزمت بناء هذا الفعل للمفعول ولم تنمي للفاعل، وكذلك قولهم ما عجبه بكذا ومن اعجب بالشيء، وكذا قولهم ما احبه الي هو تعجب من فعل المفعول، وكذا قولهم ما ابغضه الي وانقصه الي. وهنا مساله مذكوره ذكرها في الرويس